أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين. من عادة القرآن أنه إذا ذكر أهل الشقاوة ذكر أهل السعادة، ذكر أهل السعادة، وإذا ذكر الأشقياء ذكر السعداء، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، لأنه مثاني. وبهذا يتبين مناسبة هذه الآيات لما قبلها، إذ ذكر الله سبحانه وتعالى قبل هذه الآيات حال الأشقياء ثم عطف بذكر السعداء، فقال سبحانه: إن المتقين، أي أهل التقوى، والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، في مقام أمين، أي في الآخرة وهو الجنة، ذلك هو المقام الأمين. قال ابن القيم رحمه الله: جمع الله لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه، وحصول الأمن فيه من كل مكروه، واشتماله على الثمار وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العين ودعائهم بجمع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها، وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا، وهذا من كمال النعيم. فإن اللذة مهما عظمت لا تكمل إلا بدوامها، فلذات الدنيا مهما تلذذ بها المتلذذ فهي ناقصة، لذة ناقصة، وذلك بانقطاعها، إما بموت صاحبها وذهابه عنها، أو بذهاب تلك اللذة وذلك النعيم عن صاحبها. أما الجنة فإنها دار النعيم المقيم الدائم، في مقام أمين، مقام موضع الإقامة والأمن، الأمن من كل سوء وآفة ومكروه، في جنات وعيون يلبسون من سندس. السندس هو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها، والاستبرق هو ما فيه بريق ولمعان وما يلبس على أعالي القماش. وقال ابن عطية: السندس رقيق الحرير والاستبرق غليظه، متقابلين، وذلك من كمال نعيمهم، فلا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك وزوجناهم بحور عين، أي هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور العين الحسان اللاتي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسنة الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. وعين جمع عيناء، وهي العظيمة العين من النساء، ولذا تمدح النساء بعظم عيونهن. تشبها بالحور العين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، مهما طلبوا من أنواع الفواكه فهي حاضرة، ومع ذلك آمنين من غوائلها، وآمنين من انقطاعها، وآمنين من مضرتها. ثم ختم الله هذا النعيم بقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والاستثناء منقطع، أي لا يذوقون فيها، أي في الجنة، الموت أبدا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. إلا هنا بمعنى لكن، أي لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة الأولى التي ذاقوها فقط، وقيل بمعنى سوى الموتة الأولى، وقيل لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة الأولى. وبعد تقدير إلا بعد هو تقدير ابن جرير رحمه الله، وسوى هو رأي ابن عطية. فضلا من ربك، يعني أن ما حصل لهم من هذا النعيم العظيم فضلا من الله سبحانه وتعالى، ذلك هو الفوز العظيم ولا شك، فهو أعظم الفوز أن يدخل الإنسان الجنة ويكرمه ربه سبحانه وتعالى ويتفضل عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا لن يدخل الجنة لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم قال الله سبحانه: فإنما يسرناه. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن المذكور في أول السورة حاميم: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فإنما يسرناه، أي أنزلناه سهلا واضحا بينا جليا بلسانك، ليس المقصود به الجارحة، وإنما المراد به اللغة، أي بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها، لعلهم يتذكرون، أي يتفهمون ويعملون. وكما قلنا في بداية السورة أن هذه السورة قد افتتحت بذكر القرآن واختتمت بذكر القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فارتقب، أي انتظر يا محمد، إنهم مرتقبون، أي فسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذه الآية عند أكثر المفسرين منسوخة بآية السيف وليس بصحيح، وليس بصحيح، فإن كثيرا من المفسرين عمدوا إلى كل الآيات المكية التي فيها الانتظار والإمهال وصبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الله عز وجل لنبيه بالصبر، ونسخوها بآية سورة التوبة التي تسمى آية السيف. والصحيح عدم النسخ، وجعلوا آية السيف سيفا على أكثر من 114 آية نسخوه كلها، نسخوها بها. والصحيح يا أخواني عدم النسخ، وأن ذلك مرحلة من المراحل وتلك مرحلة أخرى. ولذلك قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن لو عادت غربة الإسلام كما كانت على وقت النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نؤمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته، في أول بعثته. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الدخان، وننتقل الآن للسورة التي تليها وهي سورة الجاثية. سميت بذلك بقول الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية، كما سميت بسورة الشريعة لقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر. والتسمية تكون بأنواع كما ذكرنا ذلك مرارا، كأن تسمى السورة بأول كلمة منها فيقال سورة سبحان ويقصد بها الإسراء، الإسراء. وإن كان هناك تشابه في مطلع السورة فإنه يذكر من السورة ما يميزها بها عن غيرها، كما قال الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل. قال ألف لام ميم تنزيل، لأنه لو قال ألف لام ميم واكتفى فإن ألف لام تشترك فيه كم سورة؟ 5 سور. وبالتالي فهو قال ألف لام ميم تنزيل ليميزها عن بقية ما افتتح بكلمة ألف لام ميم. ومن أنواع التسمية أن تسمى السورة بذكر قصة فيها أو بذكر كلمة، بذكر قصة كما في سورة البقرة، فإنها سميت لورود قصة البقرة فيها. عندنا في سورة الجاثية سميت الجاثية لورود كلمة: وترى كل أمة جاثية. وكما تسمى سورة الشريعة لأنه قال الله عز وجل فيها: ثم جعلناك على شريعة. وهذه التسميات منها ما هو ورد النص به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السور ما يكون لها اسم واحد، ومن السور ما يكون لها أكثر من اسم، أكثر من اسم، كالفاتحة لها كم اسم؟ أكثر من 25 اسم، أكثر من 25 اسم. ومن الأشياء المتعلقة بتسمية السور أن تسمى أكثر من سورة باسم واحد، كأن يقال سورة الحواميم، سورة الحواميم وهي المفتتحة ب كما قلنا بحاميم، أو سورة المعوذتين يقصد بها الفلق والناس، الطواسين إلى آخره. طيب، بعض الباحثين تتبع تسمية السور فلاحظ أنها تشتمل على 4 أصناف. الصنف الأول يا أخواني، أنا دائما أبدأ في مقدمة السورة نعطي فوائد عامة ولا نذكرها، يعني نفيد، يعني نربط بين علم علوم القرآن وعلم التفسير بما يتعلق بما نحن فيه، لأنه نذكر في هذه السورة فائدة ونذكر في هذه السورة فائدة ونذكر من هذه السورة فائدة ليكون أنفع. فأسماء السور لوحظ أنها تشتمل على أصناف أربعة. الصنف الأول الظواهر الإنسانية والاجتماعية، الظواهر الإنسانية والاجتماعية، وهناك أكثر من 26 سورة تدخل تحت هذا الصنف، مثل سورة التوبة، سورة الأحزاب، الشورى، المجادلة أو المجادلة، الطلاق، المطففين إلى آخره. كل هذه تتعلق بالظواهر الإنسانية أو الاجتماعية. الصنف الثاني الظواهر والآيات الكونية، وهناك أكثر من 22 سورة، مثل الرعد، النور، الدخان، النجم، القمر، البروج، الزلزلة. الصنف الثالث الأقوام والأمم، الأقوام والأمم وأسماء الأنبياء، وهي تزيد عن 14 سورة، مثل يونس، هود، يوسف، سبأ، الروم، قريش، الأحقاف. الصنف الرابع أسماء الحيوانات وما يتعلق بها، مثل البقرة، النحل، النمل، العنكبوت، الفيل، الأنعام إلى آخره. محور سورة الجاثية، ما الذي تدور حوله سورة الجاثية؟ سورة الجاثية كما قلنا سورة مكية، ولذلك من الطبع أن تدور حول حقيقة الإيمان وقضية البعث وأصناف المكذبين كسائر السور المكية، كسائر السور المكية. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تقدم الحديث عن مطلع هذه السورة كما في سورة الدخان، ثم قال سبحانه إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. إرشاد من الله سبحانه وتعالى إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة وما فيهما، وقدرته العظيمة التي خلقت السماوات والأرض، أو التي خلق بها السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع، كما أمر الله عز وجل أن نتفكر في اختلاف الليل والنهار، في تعاقبهما، الليل بظلامه والنهار بضيائه، كما دعانا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيما أنزل الله من السحاب من المطر في وقت الحاجة وسماه رزقا، وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق، وجعله سببا لحياة الأرض بعد موتها. والحديث عن المطر هنا أيها الإخوة وحياة الأرض بعد موتها إنما هو تمهيد لتقرير قضية البعث كما سيأتي في هذه السورة. لاحظوا أنه دائما بعض السور تفتتح بشيء تعالج القضية الأساسية التي من أجلها سيقت هذه السورة، وبالتالي فقوله فأحيا به الأرض بعد موتها سيأتينا أنه كالتمهيد، أنه كما أحيا هذه الأرض بالمطر فإن الله سبحانه وتعالى قادر أن يحيي هذه الأجساد ويبعثها مرة أخرى. وتصريف الرياح أي جنوبا وشمالا، بحرية وبرية، ليلية ونهارية، من هو ما هو للمطر، ومن هو ما هو للقاح، ومن هو ما هو غذاء الأرواح، ومن هو ما هو عقيم لا ينتج. لكن ألا تلاحظون شيئا يا أخواني في هذه الآيات الثلاث؟ ها يا أخواني، هل تلاحظون شيئا في هذه الآيات الثلاث؟ ها، أحسنت. خاتمتها مختلفة. الآية الأولى ختمت للمؤمنين، والثانية يوقنون، والثالثة يعقلون، فما السر؟ قال ابن كثير رحمه الله: آيات للمؤمنين ثم يوقنون ثم يعقلون ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. هذا رأي ابن كثير وهو غير بين. أن نجعل التعقل والعقل أشرف من الإيمان، لكن أحسن منه كلام ابن عطية رحمه الله، فإنه قال: ذكر الله الآيات التي في السماوات والأرض مجملة غير مفصلة، فكأنها إحالة على غوامض تثيرها الفكر، يثيرها الفكر ويخبر بكثير منها الشرع، فلذلك جعلها للمؤمنين. لما كانت هذه الأمور يخبر بكثير منها الشرع جعلها للمؤمنين، إذ في ضمن الإيمان العقل والتصديق. ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان وكأنه أغمض مما أحال عليه أولا وأكثر تلخيصا، فجعله للموقنين، فجعله للموقنين الذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم. أما في الآية الثالثة فقد ذكر اختلاف الليل والنهار والعبرة بالمطر والرياح، فجعل ذلك لقوم يعقلون، إذ كل عاقل يحصل هذه ويفهم قدرها، إذ كل عاقل يحصل هذه ويفهم قدرها. هذا رأي ابن عطية رحمه الله في اختلاف خواتم هذه الآيات الثلاث. وقال الأنصاري متلمسا حكمة أخرى في ختم هذه الآيات الثلاث مختلفة، قال: لأنه تعالى لما ذكر العالم ضمنا ولا بد له من صانع. ولو قلنا من خالق لكان أولى، من صانع موصوف بصفات الكمال. ومن الإيمان الإيمان بالصانع، ولو قلنا بالخالق لكان أولى. هذا من عندي قول ولو قلنا بالخالق، لأنه عبر بلفظ الصانع. ناسب ختم الآية الأولى بالمؤمنين، ولما كان الإنسان أقرب إلى الفهم من غيره، وكان فكره في خلقه وخلق الدواب مما يزيده يقينا في إيمانه، ختم الآية الثانية بقوله يوقنون. ولما كان جزئيات العالم من اختلاف الليل والنهار وما ذكر معهما مما لا يدرك إلا بالعقل، ناسب ختم الآية بقوله تعالى يعقلون. ولذلك العلماء يا أخواني وضعوا قاعدة فقالوا: إن خاتمة الآية تترجم عن معناها، خاتمة الآية غالبا تترجم عن معناها. لا شك لا شك. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله أي القرآن بما فيه من حجج وبينات نتلوها عليك بالحق أي متضمنة الحق من الحق، فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون قال الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذا كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن بما فيه من الحجج والبراهين فبالله عليكم بأي شيء يؤمنون؟ فبأي شيء؟ هل هناك شيء أوضح حججا وبراهينا من القرآن؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ثم قال سبحانه وتعالى متوحدا المكذبين ويل لكل أفاك، ويل كلمة دعاء بالمصائب، ويل لكل أفاك، الأفاك الكذاب وهو الذي يقع منه الإفك مرارا والكذب، الذي يكذب مرارا ويتكرر يسمى أفاكا. أثيم مبالغة في الإثم، ويل لكل أفاك أثيم، حلاف مهين أثيم في فعله وقيله. ثم قال سبحانه لماذا؟ يسمع آيات الله تتلى عليه أي يقرأ، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر أي على كفره واستكباره وجحوده كأن لم يسمعها كأنه ما سمعها. كيف يصر على كفره وهذا القرآن لو أنزل على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى فبشر، أي من هذا حاله فبشره بعذاب أليم أي موجع. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، هذا إيش حال شخص آخر؟ الحال الأول تجاهلها كأنه إيش ما سمعها استكبارا وعنادا. الصنف الثاني من اتخذ هزوا، إذا حفظ منها شيئا استهزأ بها وسخر، أولئك لهم عذاب مهين أي في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به. من ورائهم جهنم، من ورائهم أي أمامهم جهنم كقوله كان وراءهم ملك، أي كل من اتصف بذلك، الذين صدوا واستكبروا وتجاهلوا سماع القرآن كأنهم لا يسمعون، أو الذين اتخذوه سخرية واستهزاء، هؤلاء كلهم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا أي لا تنفعهم الأموال ولا تنفعهم الأولاد ولا الملك ولا الرياسات ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، إشارة إلى الأصنام أي تلك الآلهة التي عبدوها لن تنفعهم كذلك. ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، العذاب وصف في الآية الأولى بأليم وفي الآية الثانية بمهين وبالآية الثالثة عظيم، كل ذلك تعظيما وصفاتا للعذاب وتعظيما لهذا العذاب، فهو أليم ومهين وعظيم. فكما اختلفت أصنامهم اختلف العذاب عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى هذا هدى أي القرآن، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم أي مؤلم وموجع. ثم قال سبحانه وتعالى الله الذي سخر لكم البحر، الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تذكير من رب العباد لعباده فيما سخر لهم من البحر وجريان الفلك فيه ولابتغائهم من فضله في المتاجر والمكاسب، ولعلكم تشكرون أي على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم والآفاق القاسية، فإن الله قد جمع لكم بين خيري البر والبحر، فهذا أجدى أن تشكروه. ثم قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما في السماوات وما في الأرض من الكواكب والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك، جميعا منه أي من عنده سبحانه وتعالى لا شريك له. وهذه من الآيات التي استدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله عز وجل سخر كل شيء للناس جميعا منه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون قيل لا يخافون، وقيل هي على بابها لا يرجون. أيام الله وقائع الله، وقيل عذاب الله للأمم السابقة. وإذا قلنا عذاب الله فالرجاء هنا بمعنى الخوف، وإذا قلنا وقائع الله فالرجاء هنا على بابه. لا يرجون الآن نبينه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون، دعوة للصفح وللتحمل الأذى، وكان ذلك في ابتداء الإسلام، وكان ذلك في ابتداء الإسلام، أمروا أن يصبروا على أذى المشركين. وهذه الآية أيها الإخوة، هذه الآية من الآيات التي سلطت عليها آية السيف بالنسخ، فقالوا إنها آية منسوخة. ولذلك ابن عطية رحمه الله لما ساق الخلاف في نسخها وإحكامها، هذه دعوة ليست للمجالدة ولا للجهاد، أمرهم الله أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. وبالتالي فبعض أهل العلم قال أنها منسوخة بآيات الجهاد، بآيات الجهاد. ابن عطية رحمه الله لما ساق الخلاف في النسخ والإحكام قال: والآية تتضمن الغفران عموما، فينبغي أن يقال إن الأمور العظام كالقتل والكفر مجاهرة ونحو ذلك قد نسخ غفرانه بآية السيف والجزية، وما أحكمه الشرع لا محالة، وأن الأمور المحقرة كالجفاء ونحو ذلك يحتمل أن يبقى محكما وأن يكون العفو عنها أقرب للتقوى. وهذه الآية أيها الأخوة من الآيات التي استثناها بعض العلماء من مكيتها، فقالوا إنها نزلت في المدينة، نزلت في المدينة. وسبب ذلك أنه لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إن الله فقير، ربنا يطلب الصدقة يطلب القرض، قال ذلك أحد المنافقين، فاستلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه سيفه ليقتله، فنزلت هذه الآية. قال بعض أهل العلم أنها مدنية بهذا السبب، مدنية بهذا السبب، فإن صح هذا السبب صححنا الاستثناء، وإلا يا أخواني القاعدة أن الأصل أن السورة المكية كلها مكية، وأن السورة المدنية كلها مكية، ولم يصح من الاستثناء إلا آيات قليلة إلا آيات قليلة. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ليجزي قوما، من المراد بالقوم هنا يا أخواني؟ قيل القوم المؤمنين، أي ليجزيهم الله عن صبرهم عن أذية الكافرين لهم يوم القيامة. وقيل القوم الكفار، ليجزيهم بما عملوا من سيئات، بما عملوا من سيئات. والأول أولى، أي تفسير القوم بالمؤمنين أولى من تفسيرها بالكافرين. والمعنى على تفسيرها بالمؤمنين أن يجزيهم عن صبرهم عن أذية الكفار لهم يوم القيامة. والجزاء من جنس، والجزاء من جنس العمل. ثم قال سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. مناسبة الآية لما قبلها أنه لما قرر في الآية السابقة أن الله يجزي قوما بكسبهم ويعاقبهم على ذنوبهم، أكد ذلك بقوله من عمل صالحا فلنفسه. فهذه الآية تأكيد لما قرر في الآية التي قبلها. ثم إلى ربكم ترجعون، أي تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب التوراة، والحكم هو السنة والفقه، إذ يقال لم يتسع فقه الأحكام على لسان نبي ما اتسع على لسان موسى عليه السلام. والنبوة هي ما تكرر فيهم من الأنبياء من يوسف عليه السلام إلى عيسى عليه السلام. فقد آتى الله عز وجل بني إسرائيل هذه الأمور الثلاث: الحكم، الكتاب والحكم والنبوة. ورزقناهم من الطيبات في المآكل والمشارب وفضلناهم على العالمين، أي عالمي، أي في زمانهم، أي في زمانهم. وقد تقدم ذكر أمثلة لذلك في سورة الدخان. وآتيناهم بينات من الأمر، أي حججا وبراهين وأدلة قاطعات، فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا من بعد ذلك، من بعد قيام الحجة، من بعد قيام الحجة. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أن المختلفين لم يختلفوا لخفاء العلم الذي جاءت به الرسل، لم يختلفوا لخفاء العلم الذي جاءت به الرسل عليهم السلام، وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم. وهذا كثير في القرآن، أي دائما اختلافهم هل هو قبل مجيء العلم ولا بعده؟ بعده، بعد قيام الحجة. ثم قال سبحانه وتعالى: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم أو أن تقصد منهجهم. هو عرض بذكر الأمة السابقة تحذير للأمة الحاضرة. ثم قال سبحانه: ثم جعلناك، الضمير يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على شريعة من الأمر فاتبعها، أي اتبع ما أوحي إليك من ربك. وشريعة الأمر يحتمل أن تكون أن يكون واحد الأمور أي دين الله ونبوته شريعة من الأمر، أي واحد الأمور أي جعلناك على دين واحد، ويحتمل أن يكون مصدرا من أمر يأمر أي على شريعة من الأوامر والنواهي، فسمى ذلك كله أمرا. والشريعة في اللغة المذهب والملة، وفي الاصطلاح ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الدين، والجمع شرائع، والجمع شرائع، ولا خلاف أن الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح متفقة، شرائع الأنبياء متفقة في هذه الأمور، لكنها مختلفة في الفروع، مختلفة في الفروع. شريعة من الأمر. قال ابن العربي رحمه الله: والأمر يرد في اللغة بمعنيين، أحدهما بمعنى الشأن، والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي. يقول ابن العربي: وكلاهما صحيح، أن يكون مرادا هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، قال ابن القيم رحمه الله قسم الأمر بين الشريعة التي جعلها سبحانه وتعالى عليه وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها، وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر بالأول ونهى عن الثاني، أي اتبع الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي ماذا تغني ولاية الظالم للظالم إلا خزيا وبوارا، فلا تغني عنهم شيئا والله ولي المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثم قال سبحانه وتعالى: هذا بصائر للناس. البصائر جمع بصيرة، وهي المعتقد الوثيق في الشيء، كأنه مصدر إبصار القلب. ثم هذا بصائر الناس، أي هذا القرآن بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وهذا يؤكد ما ذكره الله عز وجل في الآية السابقة: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فهذا القرآن بصائر، وهو الذي يهدي لهذه الأمور، ففيه الأوامر والنواهي وفيه الهدى والرحمة، لكن لمن؟ لقوم يوقنون بهذا الكلام، يعتقدون صدقه، يعملون به، يعرفون ما أخبر به القرآن وما أمر به القرآن فيمتثلون، وينظرون إلى ما نهى عنه فيجتنبوا عنه. إلى هنا ننتهي من المجلس الأول من مجالس التفسير سورة الجاثية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا، الاقتراح هو الاكتساب ومنه الجوارح. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي عملوا السيئات واكتسبوها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ أي ليسوا سواء، ولا يمكن أن نجعل من عمل الصالحات وامتثل ما أجاء به النبي صلى الله عليه وسلم كمن اجترح السيئات. فهم ليسوا سواء، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، ليسوا سواء لا في حياتهم ولا بعد مماتهم، فلا نساوي بينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وعدله. قال ابن عطية عند قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هذه الآية متناولة بلفظها حال العصاة من حال التقوى، أي لا نجعل الكافرين كالمؤمنين، ولا نجعل المطيعين كالعاصين، ولا نجعل المتقين كالفجار. ولذلك هذه الآية يسميها السلف مبكاة العابدين، وكانوا إذا قرأوها في ليلة، أثر عن جمع من السلف أنهم إذا قرأوها في ليلة يرددونها حتى يصبحون. وهذه جديرة يا أخواني بالتأمل، فإنها داعية للنفس باختيار الطريق الصحيح، أي فلا يغرك هؤلاء أهل الشقاوة وأهل المعصية ما فيهم من النعيم، فإن العبرة بالنعيم المقيم الباقي. ولذلك يقول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أي ساء ما ظنوا بنا وظنوا بعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار. ثم قال سبحانه وتعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، أي الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بعدله، وبعدله قامت السماوات والأرض، فلا يمكن أن يساوى بين المتقي والفاجر، لا يمكن أن يساوى في عدل الله سبحانه وتعالى وفي حكمه، وبعدله قامت السماوات والأرض، أن يساوى بين أهل الإسلام وأهل الكفر، بين أهل الصلاح وأهل الفساد. نعم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي إنما يأتمر بهواه، فمهما رآه حسنا فعله، ومهما رآه قبيحا تركه. وعن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لا يهوى شيئا إلا عبده. وقال وهب بن منبه إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته. وقال الشاعر إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال ابن عطية وهذه الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر فهي متناولة جميع النفس الأمارة، فهي متناولة لجميع النفس الأمارة، فليست خاصة في هوى الكفر. وقيل هواؤك داؤك فإن خالفته فدواؤك، وأضله الله على علم. تحتمل معنيين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق الإضلال، والآخر وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه، وهذا يستلزم الأول، وهذا يستلزم الأول ويعود إليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وجعل على قلبه غشاوة، وجعل على بصره غشاوة. في سورة البقرة يا أخواني ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الواو هنا عاطفة ولا لا؟ وعلى أبصارهم غشاوة، الواو هنا استئنافية. قال العلماء إنها استئنافية بدليل آية الجاثية هنا، لأن الله عز وجل قال: وختم على قلبه على سمعه وقلبه، ثم قال: وجعل على بصره غشاوة. وهذا من أوجه تفسير القرآن بالقرآن، أي فلا يسمع ما ينفعه، ولا يعي شيئا يهتدي به، ولا يرى حجة يستضيء بها. ولهذا قال: فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فمن يهديه من بعد الله، أي إذا أضله الله فمن يهديه، نسأل الله الهداية والثبات عليها. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، كقوله تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه الآية يقول العلماء إن فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عنه كفار قريش، فإن الله سبحانه وتعالى أخبره أنه فمن يهديه من بعد الله، أن من أراد الله إضلاله فلن تستطيع هدايته: يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جاء في الحديث الحسن: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم، وما لهم بذلك من علم. هؤلاء هم الدهرية الذين يرون أن الدهر إيش؟ يعني أنه لا بعث. خلاصة هذا أنه لا بعث. وبدأت الآن السورة تناقش هذه القضية كما قلت لكم في بداية السورة عندما قال: فأحيا به الأرض بعد موتها، ردا على هؤلاء، ردا على هؤلاء المنكرين للبعث. أي ما هذه الدار، أو ما هذه، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون. هذا تفسير معنى نموت ونحيا. قالوا: نموت ونحيا، أي يموت بعضنا ويعيش بعضنا الآخر، ثم هؤلاء الذين عاشوا يموتون ويحيا قوم آخرون. هذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: نموت ونحيا. القول الثاني: نحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا وقت وجودنا، أي نموت، أي كنا سابقا لا شيء ثم حيينا الآن، ثم حيينا الآن. القول الثالث في معنى قوله نموت ونحيا، قولهم نموت ونحيا، أي نموت حين نموت حين نحن نطفة ثم نحيا بالأرواح فينا، ثم نحيا بالأرواح فينا. القول الرابع: نحيا ونموت، فوقع في اللفظ تقديم وتأخير، أي ما هذه الحياة الدنيا إلا موت إلا حياة وموت، قالوا أن فيها تقديم وتأخير، قدم الموت على الحياة. وخلاصة هذه الأقوال الأربعة، سواء الذين قالوا هذه أو تلك، خلاصة أنهم ينكرون البعث، ينكرون البعث والمعاد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الفلاسفة الدهرية يقولون إن كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا نهاية لها، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول. ولذلك قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يظنون. هنا يا أخواني ختم الآية بقوله تعالى: إنهم إلا يظنون. وفي سورة الزخرف مرت عليكم: إنهم إلا يخرصون. قال العلماء، يعني ممكن نسمع من الأخوة يعني إذا كان أحد يستطيع أن يبين لنا لماذا ختمت تلك في يخرصون في سورة الزخرف فهنا ختمت بيظنون؟ ها؟ طيب، إيه لكن لماذا ختمت؟ قال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون في الجاثية، وقال هناك: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فالظن غير الخرص ولا لا؟ طيب، العلماء قالوا في سورة الجاثية هناك خلط بين الصدق والكذب، ولذلك ختمها بقوله يظنون. أما في سورة الزخرف فهو متصل بقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم وهذا كذب فحسب، وهذا كذب حسب لم يختلط به شيء، ولذلك قال: إنهم إلا يخرصون. وما يهلكنا إلا الدهر، جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وكانت العرب في جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بلاء قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه، وليس من أسماء الله عز وجل الدهر، وليس من أسماء الله عز وجل الدهر، كما غلط بذلك ابن حزم عليه رحمة الله، فإنه جعل من أسماء الله الدهر أخذا من هذا الحديث. وما يهلكنا إلا الدهر، قال أنه ما يهلكنا إلا الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تتلى عليهم، الضمير يعود إلى كفار قريش، والآيات هي آيات القرآن، أي إذا استدل عليهم وبين لهم الحق وأن الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها، ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. بالله عليكم، هذه حجة؟ وقد قررنا أن المعاد إنما يكون يوم القيامة، المعاد إنما يكون يوم القيامة لا يوم الدنيا. مثل لو قلت لطلابك: اجتهدوا حتى تنجحوا ولا ترسبوا، ترى اللي يهمل تراه بيرسب، قال: يلا أنا راسب الآن. قل: ما بعد أتى وقت الامتحان، ما بعد الذي وقت بوقت لم يأتي بعد، ولذلك قولهم ائتوا بآبائنا، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي آباءهم، وقد جعل نبيه عيسى عليه السلام من آيات أنه يحيي الموتى. لكن الإحياء العام الذي يحيى به الناس كلهم وقته متى؟ ها؟ وقته يوم القيامة، وإلا أفراد الإحياء حصل في هذه الدنيا. نعم، في سورة البقرة 5 مواضع من الإحياء بعد الإماتة، لكن هذه أفراد. أما الإحياء العام وهو البعث والمعاد الله عز وجل فمحله ووقته يوم القيامة. قل الله يحييكم، قل الله سبحانه وتعالى يحييكم ثم يميتكم. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. أي قل الله يحييكم، أي كما تشاهدون ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود، فأنتم لا شيء قبل أن تكونوا شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أي هذا الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة، قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. فإن الذي خلقكم من عدم وجعل لكم السمع والأبصار قادر على بعثكم بعد موتكم، قادر على بعثكم بعد موتكم، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق وهو أهون عليه ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه، أي يجمعكم ليوم القيامة. فالإعادة محلها يوم القيامة لا يوم الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع. وقال في سورة أخرى: لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقال هنا: ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه. فهذا هو محل الجمع، لا هذه الدنيا حتى تطالبون في بعث آبائكم لتؤمنوا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلهذا ينكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد. قال الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لأن كل ما هو آت قريب. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. يخبر سبحانه وتعالى أنه مالك السماوات والأرض والحاكم فيهما في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ويوم تقوم الساعة، أي يوم القيامة، يخسر المبطلون، أي الكافرون الجاحدون بما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله بهذه الحقائق العظيمة المتقررة الواضحة. قال ابن أبي حاتم: قدم سفيان الثوري المدينة فسمع الغاضري يتكلم ببعض ما يضحك به الناس، فقال له: يا شيخ، أما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف في الغاضري حتى لحق بالله عز وجل. أثرت فيه هذه الآية. وترى كل أمة، وترى كل أمة، الأمة هي الجماعة العظيمة من الناس التي قد جمعها معنى أو وصف شامل لها. جاثية، أي على ركبها من الشدة والعظمة. ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثى على ركبتيه، حتى إبراهيم الخليل يقول: نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، وكذا يقول عيسى وبقية الأنبياء. قال الحسن البصري: كل أمة جاثية أي على الركب. وقال عكرمة: جاثية متميزة على ناحيتها وليس على الركب، والأولى والأول أولى. وظاهر الآية أن هذه الصفة يا أخواني تكون لكل أمة من الأمم من غير فرق بين أهل الأديان، فكل أمة تكون جاثية على ركبتها، سواء تلك الأمم المتبعين للرسل أو غيرهم من أهل الشرك. وخالف في ذلك يحيى بن سلام فقال: إن الجثو خاص بالكفار فقط، والصحيح شمول ذلك للمؤمنين والكافرين، لأن هذا يوم يوم القيامة، قبل هذا من مشاهد يوم القيامة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها، أي إلى كتاب أعمالها. كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها، أي الذي كتب عليها من أعمال، وقيل كتابها المنزل عليها فتحاكم إليه هل وافقت أم لا. إذن الكتاب المراد به إما كتاب الأعمال وإما، ما رأيكم يا أخواني أيهما أصح؟ كتاب الأعمال. لماذا؟ لأنه ليس لكل أمة كتاب، ليس لكل أمة أنزل عليهم كتاب، وبالتالي فالصحيح ها أن المراد بكتابها أي كتاب، بكتاب أعمالها. قيل يشمل هذا، يشمل هذا وهذا، الأمة تأتى بكتاب أعمالها، كل أمة بني إسرائيل قوم عاد يأتون بكتاب وكتب أعماله. كقوله تعالى: وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. حتى خاتمة الآية تشير إلى أن الكتاب كتاب الأعمال، قال تجزون ما كنتم تعملون، أي تجازون بأعمالكم خيرها وشرها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كتابنا قيل أنه هو اللوح المحفوظ، أي هذا كتابنا، أي اللوح المحفوظ يطابق ما كتب عليكم من أعمال، الذي كتبته من؟ الحفظة، الملائكة. وقيل المراد: هذا كتابنا، أي ما كتبته الحفظة. وأضاف الله سبحانه وتعالى الكتاب إلى الأمة الأولى، قال: هذا كل أمة تدعى إلى كتابها، وهنا أضافه سبحانه وتعالى إلى نفسه فقال: هذا كتابنا، لأن الإضافة تحصل بأدنى ملابسة، فإضافته إلى الأمة لكون أعمالهم مثبتة فيه، وإضافته إلى الله لكونه مالكه وأمر ملائكته بكتابته. واضح أخوان المسألة؟ إذا قلنا إن هذا كتابنا هو اللوح المحفوظ، هل هناك إشكال في الإضافة؟ فهذا كتابنا أي اللوح المحفوظ يصدق ما جاء بكتابكم وما كتبته الحفظة. لكن إذا قلنا أن قول الله عز وجل هذا كتابنا المراد به كتبت كتاب الأعمال، فهنا يظهر عندنا إشكال ولا لا، وهو إضافته إلى الله، وقبل قليل أضافه إلى من؟ إلى الأمم. وعرفنا الجواب ولا لا؟ ما هو الجواب؟ أضيف، لأن الإضافة تكون بأدنى ملابسة، فأضافه إلى الأمم لأنهم هم الذين عملوه، وأضافه إلى الله سبحانه وتعالى، وأضيف إلى الله لأنه هو الذي أمر الملائكة بكتابته. إنا كنا نستنسخ، نعم سيأتينا إن شاء الله. واضح يا أخواني الفرق بين الإضافتين هنا، وهذا على قول من قال لا، لا إذا كان على اللوح المحفوظ لا إشكال في الإضافة ولا لا، لكن إذا كان المراد بقوله تعالى هذا كتابنا أي كتاب الأعمال، فالجواب ما سمعتم، فالجواب ما سمعتم. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، النسخ هنا بمعنى الكتابة أي نكتب ما كنتم تعملون. والنسخ هو الكتابة من أصل مكتوب فيكتب مرة أخرى. قال الواحدي أكثر المفسرين أن على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم، فيجدون ذلك مطابقا وموافقا لما كانوا يعملونه، لأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير منذ قبل أن يخلق السماوات والأرض. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي الملائكة ينسخون ما كانوا يعملونه من اللوح المحفوظ، فيكون مطابقا لأعمالهم، فيكون مطابقا لأعمالهم. قال ابن عباس في قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء فيقابلون الملائكة الذين في ديوان الأعمال على ما بأيديهم مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر مما كتبه الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم، فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. ثم قرأ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين كفروا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. ذكر الله حال الطائفتين من المؤمنين والكافرين، وفرق بينهما بالذكر ليتبين الأمر في نفس السامع، فإن الأشياء تتبين بذكر أضدادها معها، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. وقلنا أن القرآن مثاني، فإذا ذكر أهل الإيمان ذكر أهل الكفر، وإذا ذكر جزاء الإيمان ذكر جزاء الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة، فمجرد الإيمان وهو التصديق، وهذا يشهد لقول أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان عندهم قول وعمل، وعملت جوارحهم الأعمال الخالصة الصالحة الموافقة لشرع الله عز وجل، فيدخلهم ربهم في رحمته، ورحمته الجنة، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله أن الله تعالى قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ذلك هو الفوز المبين أي البين الواضح، والفوز هو نيل البغية، أي ذلك الفوز الواضح الجلي الذي ليس بعده فوز، كما يخبر في آيات سابقة بالفوز العظيم. كلها صفات بفوز المؤمنين يوم القيامة بالجنة، فهو مبين واضح يراه كل أحد، كما أنه عظيم لأنه لا بؤس بعده، نعيم دائم. وأما الذين كفروا، أي ويقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني يقال لهم بهذا متى؟ يوم القيامة عندما يروا نعيم الله عز وجل لأهل السعادة، كأنهم يقولون ونحن لماذا لا نكون مثلهم؟ ها؟ وفي هذا أم حسب الذين اجترحوا السيئات، كأنهم قالوا ولما لا ندخل مثلهم؟ قال الله عز وجل أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أما قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعها وأعرضتم عن سماعها وكنتم بذلك قوما مجرمين، أي في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب، فهو في غاية الإجرام أن تتلى عليكم آيات الرحمن فتستكبرون وتصدون. وقلنا أن لهم حالة، أن لهم حالتين في إيش؟ ها؟ عندما يسمعون آيات الله تتلى عليهم، اربطوا بين هذا وبين ما ذكره الله عز وجل في أول السورة. الحالة الأولى كأنه لم يسمعها، يصر مستكبرا كأنه لم يسمعها، يتجاهلها تماما. الحالة الثانية أن يسخر بها ويستهزئ، وهنا أتى الجزاء، وهنا أتى الجزاء. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم، فاستكبرتم عن اتباعها واستكبرتم عن سماعها واستكبرتم وذلك باستهزائكم بها وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق، كنا نقول لكم سيأتي اليوم الذي سيجازى به المؤمن وسيجازى به الكافر، وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، أي لا شك فيها، قلتم استكبارا واستهزاء واستبعادا ما ندري ما الساعة، لا نعرف الساعة، إيش الساعة؟ ساعة هذه ما عندنا، ما يهلكنا إلا الدهر، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، قلتم ما ندري ما الساعة، أي لا نعرفها، إن ظن إلا ظنا. سبحان الله، شوف استكبارهم، قالوا ما اكتفوا، قالوا ما ندري بالساعة، قالوا إن ظن إلا ظنا، أي نتوقع وقوعها، أي نتوهم أن وقوعها شيء مرجوح مظنون، نسبة وقوعها قليلة عندنا، ليست بينة، ليست واضحة. وهذا هو الفرق بين أهل الصلاح وأهل الفساد، فإنهم لا يؤمنون بالساعة. لا يمكن لأحد يا أخوان أن يؤمن بالبعث وأن هناك جنة ونار ويعمل غير ذلك يا أخواني. ولذلك من أركان الإيمان الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، باليوم الآخر، لأن الذي لا يؤمن باليوم الآخر يا أخواني كيف يعمل؟ ولذلك هؤلاء قالوا ما ندري ما الساعة، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، ما نحن بمتحققين من وقوع الساعة، يتكلمون هم الآن متى؟ بعد وقوع الساعة يا أخواني. ثم قال الله سبحانه وتعالى وبدا لهم سيئات ما عملوا، وبدا لهم سيئات ما عملوا، أي وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة، وحاق بهم، أي أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، أي من العذاب والنكال، وكانوا يستهزئون بآيات الله، ومنها هذه الآيات التي الآن، هذه الآيات متى نزلت يا أخواني؟ هذا التصوير القرآني يصور حالهم يوم القيامة متى نزل؟ ألم يسمعه كفار قريش؟ هم سمعوا هذه الآيات، لكن مشكلتهم إما أنهم استكبروا فكأنهم لم يسمعوها، أو استهزأوا بها قالوا هذا الذي يعدنا محمد بالساعة هذا كذب هذا هراء. والقرآن يتكلم ويؤكد على هذه القضية، فهم علموا واستمعوا لحالهم قبل موتهم وأن هذا مصيرهم، وسيكون هذا الحوار وسيقولون هذا الكلام يوم القيامة، ومع ذلك إيش؟ شوف هذه السورة كلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هل قريش يا إخواني ضلت على علم ولا على غير علم؟ ضلت على علم، فإنهم ما ضلوا إلا بعدما نزل القرآن، وكان القرآن ينذرهم بكرة وعشية، كما أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم إلا من بعد ما جاءهم العلم. ولذلك قال الله عز وجل وقيل اليوم ننساكم أي نعاملكم معاملة الناس لكم في نار جهنم. لماذا؟ كما نسيتم لقاء يومكم هذا. والجزاء من جنس العمل، أي فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به. وقال ابن عطية معناه يترككم كما تركتم لقاء يومكم هذا، فلم يقع منكم استعداد له ولا تأهبتم. فسميت العقوبة في هذه الآية باسم الذنب، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنت أنك ملاقي؟ أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول الله تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني. وهذا من تفسير القرآن بالسنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أي إنما جزيناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم حجج الله عليكم سخريا، تسخرون وتستهزئون بها، وغرتكم الحياة الدنيا أي خدعتكم، فأصبحتم من الخاسرين. فاليوم لا يخرجون منها أي من النار، ولا هم يستعتبون أي لا يطلب منهم العتبة ولا الاعتذار ولا مجال أصلا للاستعتاب ولا الاعتذار، ولا أنهم قالوا إنا نظن إلا ظنا ولا أي شيء. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. السبب ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، آيات الله هزوا، كما قال في آية الله يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، والحال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. فبين هذه الآية ترابط وثيق في أولها وآخرها، وهي تحكي قضية واحدة وواقعة واحدة لكفار قريش. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستحتبون. المأوى لما قال الله عز وجل ومأواكم النار، الموضع الذي يسكنه الإنسان ويكون فيه عامة أوقاته كلها أجمع. ثم لما ذكر سبحانه وتعالى حكمه في المؤمنين والكافرين، ذكر أهل الإيمان وعملهم وجزائهم، وذكر كذلك أهل الكفر قال فلله الحمد رب السماوات، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض، أي المالك لهما وما فيهما، رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض، يعني السلطان وهو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. وفي الصحيح أن الله عز وجل يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. ثم ختم السورة بقوله وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره تعالى وتقدس. وكما افتتح السورة بقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ختمها بقوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم، فأول هذه السورة وآخرها متفق. قال ابن عطية قوله فلله الحمد إلى آخر السورة تحميد له تعالى وتحقيق لألوهيته، وفي ذلك كسر لأمر الأصنام والأنصاب. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الجاثية، وفي المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب نبدأ في سورة الأحقاف، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.